إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم البرج أو السيرك الكبير. مسرحية إذاعية تأليف الكاتب الألماني بيتر فايس، ترجمة الدكتور أنيس فهمي، وإخراج الشريف خاطر. كل صدى الصوت هذا يرن في الداخل، ما زال جميعهم موجودين بالداخل، كل الآخرين، ولكني قادم من الخارج الآن. لابد أن أجلف إلى الداخل مرة أخرى، أعود إليهم في الداخل. يوجد شخص بالخارج. أغلب ظني أنه سكران، شخص يتجول بالمنطقة ثم تاه. قد يكون هناك شيء مهم ولو ولكن في هذه الساعة المتأخرة من الليل أستطيع أن أرى الباب من الخارج. أنا أحضر من الخارج، أنا لم أعد سجينا. الآن أنا أعرف كيف الحال بالخارج. أسمع احتكاك أقدامها وهي طابت السلم. لا زال من الممكن أن أهرب بعيدا. ألا تتكلم؟ قل شيئا، ماذا تريد هنا؟ ماذا تريد هنا؟ إني أبحث عن عمل في هذه الساعة. جئت متأخرا عن الوقت. حسنا، نحن نستطيع دائما أن نستخدم دما جديدا هنا، ولكننا نصر على عنصر الجودة، فنحن نحافظ على أعلى المستويات في عروضنا. أجل، أنا أعرف، سمعت عن برجكم هذا قبل أن كل شيء يتوقف على نوع تخصصك. من النادر جدا أن نجد لاعبا ماهرا حقا في هذه الأيام. لاعب حبل، كاسر أقفال، محطم سلاسل. لاعب حبل، لقد مضى زمن طويل منذ أن كان عندنا هنا لاعب حبل. حسنا، يمكننا دائما أن نعطيك فرصة للاختيار. هل تقيم بالفندق؟ كلا، هل أستطيع أن أقضي الليلة هنا؟ ألا يوجد معك حتى ولا قطعة واحدة من الأمتعة؟ لا يلزمني أمتعة. أظن أن عندك حبلا وشخصا ليربطني به. وهل هذا كل ما تحتاج إليه؟ تماما، هذا كل شيء. طيب حسنا، هأدخل. يمكنك أن تستلقي هنا في الصالة. تستطيع أن تنام على الأريكة هناك. سأذهب لأحضر لك بطانية. من هناك في أسفل؟ لاعب سيرك، ألا تريد أن تستقبله بنفسك؟ لماذا حضر في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ لم يكن لديه مكان للإقامة. ولكن هنا ليس فندقا لعابر السبيل. يجب أن أبقى هنا. ولكن أن تحضر في هذه الساعة المتأخرة من الليل. اسمي نينتي يا سيدي، أنا لاعب حبل. منذ متى وأنت تمارس مهنتنا؟ منذ طفولة مبكرة، بدأت بلعبة التوازن ثم انتقلت إلى لعبة الحبل. يعلق المرء نفسه في أنشوطة تشد على رقبته لأقل حركة. رأيت الويل من هذه اللعبة. ربما يمكنك أن تفهم كيف تضيق ذرعا فجأة من لعبة عندما تكون قد مارستها مدة طويلة. أنت تشعر بأنك لا تستطيع أن تمارسها بعد ذلك. يجب عليك أن تجدد نفسك. كنت أعرف أنني لو لعبتها مرة واحدة بعد ذلك فستكون فيها نهايتي. هذه القفزات المميتة التي لا تنتهي. هذا الإحساس بالشنق. انحصر تفكيري فقط في التحرش. من حين لآخر أدعهم يقيدونني لمجرد أن أستمتع بالإحساس بالتحرر. فأثناء عملية ربطي كنت في الواقع أتفجر بإحساسات الحرية. لكي أصدقك القول يجب أن تكون حرا حتى قبل ذلك، حتى قبل أن تبدأ. وعندئذ يصبح فك القيود مجرد عملية تأكيد. ثم لاعب حبل؟ كان عندنا في فترة ما لاعب حبل. من هناك؟ ماذا يريد على أي حال؟ أليس هذا المكان ممتلئا بما فيه الكفاية؟ أليس تذاكر برنامجنا محجوزة كلها؟ كارلو ألم تنم بعد؟ اذهب إلى فراشك، ستكون حالتك سيئة أيضا في الغد. من هذا على أي حال؟ من الأفضل أن تعود الآن إلى الطابق العلوي. ولكن من يكون هذا؟ نحن سنتركك الآن أيضا، هذه بطانيتك. طيب هيا بنا. طابت ليلتك. طابت ليلتك. طابت ليلتك. أهذا حقا أنت؟ لماذا تقفز إلى الوراء هكذا؟ من المحتمل أنك لا تزال خائفا مني. لقد أصبحت الآن ضخما وقويا و... كلا كلا، يمكنني أن أرى أنك لم تعد عزيزنا الصغير بابلو الذي هرب في أحد الأيام مع الأسد. اسكت! أنت تقول ليسكت؟ ألست أنا الذي ساعدك على مبارحة هذا المكان؟ ألست أنا الذي فتح القفص من أجلك؟ ماذا كنت تفعل بدوني؟ ولماذا أطلقت صيحة الإنذار بمجرد أن وصلنا خارج البوابة؟ اضطررت لذلك لكي أبدد شكوكهم. على أي حال ماذا تريد؟ لقد هربت ألم تفعل؟ ولكن ذلك الأسد، ذلك الأسد المسكين بانج، كان يرقد هناك. لن أنسى أبدا كيف جروه من ذيله. أنا أعرف لماذا فتحت البوابة. كنت تريد مني أن أقتل نفسي أثناء محاولة الهرب. كنت تعلم أن الأنشوطة كانت ملفوفة حول عنقي. ولكن بابلو، لقد كنا دائما صديقين حميمين. لقد كنت أنت هو الشخص الذي أسرني. لم أكن أعرف شيئا في ذلك الوقت. لم أذهب مطلقا خارج السيرك. صحيح أنك كنت لطيفا معي، طغى عليك الحب فأعطيتني سكينا لكي أستطيع أن أقطع رسغي قليلا. قلت إنه ينبغي علي أن ألقي بنفسي إلى أسفل السلالم. قلت إنه ينبغي علي أن أرقد ساكنا تماما وأوقف تنفسي. وحدث أنني رقدت ساكنا تماما لدرجة أن شيئا في داخلي بدأ أنه ينفجر. ولكن بابلو، كنت في كل مكان بأحاديثك الهامسة. في غرفة الملابس رأيت وجهك فجأة في المرآة، وأثناء الليل شعرت فجأة بأنك تجلس بجواري على حافة الفراش. ولكن بابلو، أنت كنت تثق بي كثيرا. وثقت بك كثيرا لأني كنت أخافك كثيرا. كنت أرتعب من وجهك المحملق الجامد الأبيض. بابلو، كنت تسمي نفسك الساحر كاشف الغيب، لكن لم يظهر أنك تمارس ذلك أبدا. طفيلي، ماذا تفعل هنا على أي حال؟ ماذا فعلت بي وبنيلي؟ ماذا فعلت بنيلي؟ هل عدت إلى هنا لكي تتهمني؟ يبدو أنك نسيت كيف تصرفت مع مروضة الأسد. يبدو أنك نسيت تماما لماذا سجنوك في ذلك القفص مع الأسد. هناك كنتما ترقدان أنتما الاثنان مثل حيوانين خلف تلك القضبان، والفيران تصرصر حولكما. لقد اعترفت لي بكل شيء ثم توسلت إلي لكي أساعدك. حتى الآن لم أذكر لك كل شيء. أظن أنها هي التي أغرتك، صح؟ هي التي مزقت ملابسك، صح؟ ودحرجتك على الأرض، وأنا أعتقد أنها عندما صرخت بتلك الطريقة فإنها كانت تصرخ بدافع الأذى، صح؟ لا، لقد صرخت في وجهي لأني رفضت أن ألمسها، لأني ابتعدت عنها. كنت كمن أصيب بالشلل فجأة، لم أكن لأرى أمامي سوى نيلي. استطعت فقط أن أرى أنها كانت راقدة هناك في تلك الحلبة. ماذا فعلت بنيلي؟ يا لبابلو المسكين الصغير، بابلو الذي لم يخرج أبدا من البرج، بابلو البهلوان العظيم على الكرة الكبيرة الحمراء، على الكرة الكبيرة الحمراء. هيا هيا هيا أعطني يدك. تماما هكذا. هيا لك من ولد طيب، احتفظ بتوازنك وثباتك على تلك الكرة. هيا لك من ولد ذكي، تماما هكذا. قف على أطراف أصابعك، انزلق إلى الأمام، هوب إلى الأمام إلى الأمام، دور حول الحلبة، تماما هكذا. كتفاك إلى الخلف، قف مشدود القامة، الساقان مشدودتان مشدودتان تماما، صلبتان مثل سيخ حديدي، أصابع قدميك فقط هي التي تتحرك. أسرع أسرع. برافو برافو بابلو، حسن جدا. ستتمكن سريعا من الابتداء في ممارسة مهنتك، وسيحملون اسمك خارجا في جميع الشوارع بحروف ضخمة: بابلو في لعبة التوازن الخطيرة. انزلق إلى الأمام، اعمل كل شيء بأصابع قدميك، قف مشدود القامة، لا تهز كتفيك. أنا لست بابلو الصغير الآن، أنا لا قادم من الخارج. أنا أعرف كيف يبدو منظر البرج من الخارج، أنا أعرف كيف يبدو منظر الشوارع، الميناء، المدينة، البحر، أعرف المدن الأخرى أيضا. كنت في الجبال، في الغابات، في الطرق، في السفن. أنت لم تكن أبدا بالخارج، أنت داخل البرج. أنت هنا الآن لأنك لم تكن أبدا أبدا بالخارج. هذا حق. كل المدن والغابات والمحيطات كانت في الحقيقة هنا، هنا في هذا البرج. كانت قيودي الحقيقية في كل مكان، كل شيء لمسته كان عبودية، كل كلمة، كل إحساس ما زال ملتصقا بقوة هنا، هنا في هذا البرج. أجل أجل، أنت على صواب، أنا لم أهرب أبدا أبدا، ولكني لم أعد بابلو الآن. لن ألعب لعبة التوازن على تلك الكرة مرة أخرى، لن أعلق نفسي في الحبل مرة أخرى. أنا هنا الآن لكي أكسر هذه القيود فحسب. لم يتغير أي شيء، كل شيء لا زال يؤثر فيك تماما كما كان. كلا، كل شيء تغير، كل شيء تغير. سأفتح هذا الباب بنفسي. هذا يحدث فقط إذا حصلت على المفتاح، لكني سأخرج ببطء وحرص، لن أندفع إلى الخارج بلا وعي. كم يؤذيني أن أرى نفسي مندفعا بوحشية عبر الشارع، أشعر كما لو أن شيئا يدفعني إلى الداخل مرة ثانية. كل شيء يبدو مهزوزا، أريد أن أنصرف في هدوء. لم يتغير شيء هنا. كلا كلا، كل شيء مختلف الآن. لم أعد أخافك. والمشرفة كم ابيض شعرها وظهر عليها الهرم. كانت تأتي إلي وهي تجري، كان شعرها في سواد الليل. إنها لن تضربني بعد الآن. والمدير نفسه عندما شاهدته هناك في بئر السلم بسراويله القديمة المتهدلة شعرت بالأسى لأجله. لازلت أسائل نفسي، هل رجعت إلى هنا من أجلهما؟ من أجل هذين العجوزين؟ ما علاقتي بهما الآن؟ من الجائز أنهما لا زال راغبين في أن يأسران بضعفهما بوحدتهما، ولكنهما لن يستطيع أن يؤثر في الآن بقوتهما. كل شيء كما كان دائما. أنصت إلى الساعة، أنصت إلى أصوات التنفس. كل شيء كما كان. أنصت. أجل، أنا أسمع كل شيء. في الليل كنت معتادا أن أتسلل إلى نيلي. نيلي نيلي نيلي، استيقظي. ماذا فعلت بنيلي؟ كفى، كانت مستلقية هناك في وسط الحلبة. كان الحصان قد خرج. قلت لي إنها طرحت على الأرض، ولكن لم تكن هناك آثار لحوافر الحصان بالقرب منها. كنت أنت تقف بجوارها. كان وجهها لا يمكن التعرف عليه، وذلك السكون الرهيب الذي كان يخيم على الصفوف المتراصة فوق بعضها وقد خلت مقاعدها. أنا كارلو، أنا أحببتها أكثر من الجميع. تسللت إلى غرفتها بعد أن نام كل الآخرين. أنا كارلو كنت مستيقظا. انتظرت حتى سمعت الجميع يغطون في النوم في الطابق العلوي. كانت نيلي قد تركت بابها منفرجا قليلا. كانت جالسة في الفراش تنتظرني. كانت تنتظرني أنا. عندما كنا ملتصقين ببعضنا في إحدى المرات أخبرتني بأنها تحبني أكثر من الجميع. أنت تريد أن تأخذ كل شيء مني، أنت تقف دائما في طريقي، ولكنها كانت تحبني أكثر من الجميع. أنت؟ لك لم تكن مرتبطا بها أكثر من ارتباطك بخيوط مئزرة تلك السيدة العجوز. هل عاد إلى وقاحته مرة أخرى هذا الببلو؟ هل يهاجمك مرة أخرى؟ كيف تكسر؟ انتظر، فأنا ذاهبة الآن حالا لأخبر العم بذلك. ماذا يحدث هنا الآن؟ إنه بابلو مرة أخرى. أجل، أنا، إنه أنا. أنت لم تستطيعي أن تخضعيني لك حتى الآن. ما هذا؟ أتجرؤ أن تقول لي ذلك؟ أنا التي كنت في مقام الأم بالنسبة لك. ولكنك لست أمي. لا يوجد أحد منا هنا له أم. لم يولد أحد منا هنا. لقد أحضرنا جميعا إلى هنا من مكان ما بالخارج. أما أنت فقد تركت على العتبة تماما مثل حزمة قذرة. لا توجد أي روابط للدم في هذا المكان. البرج فقط هو الذي يربطنا ببعض. كيف يمكن أن تكون بمثل هذه القسوة؟ يجب أن تعاقب. نعم، تعاقب بشدة. نعم، أعاقب بشدة. أنا عاقبت نفسي بشدة. لقد سيطرت علي تماما بقوتك، لدرجة أن أي رأي كنت أجاهر به أمامك كان يقفز عائدا إلي، وقد تضاعفت قسوته. اسمع، لماذا كل هذه الجلبة على أي حال؟ لقد تلقيت بضع ضربات قاسية، ولكنك تعلمت شيئا من النظام. كنا نشد عليك اللجام بعض الشيء أحيانا، ولكن كان قصدنا فقط أن تكون لاعبا ماهرا. ما الذي كنت تريده منا على أي حال؟ أجل أجل أجل، ما الذي حدث فعلا آنذاك؟ أشعر أحيانا كما لو أن أفكاري ينبغي أن تستخرج من حفرة عميقة مظلمة قبل أن أتمكن من تمحيصها، قبل أن أتمكن من الاستحواذ على شيء صلب، شيء مؤكد. إن وراء كل فكرة يكمن شيء بعيد الغور لا يدرك كنه، شيء لا يمكن وصفه بأي كلمات. هناك في تلك الظلمة خلقت، في الوقت الذي أدركت فيه للمرة الأولى الكرة التي كنت أقف عليها، كنت قد أصبحت شيئا مختوما موقعا عليه بالاستلام. كنا في غاية التسامح معك، لم تتعلم أبدا أي شيء من النظام. الصدر إلى الأمام، البطن إلى الداخل، الأكتاف إلى الخلف تماما، الأذرع مفروضة إلى الخارج، قف مشدود القامة على الكرة تماما هكذا. الآن أسرع أسرع، دع أصابع قدميك تنزلق من تحتك، دور حول الحلبة، دائما في دائرة، دائما في دائرة. ها؟ ها. تلك الوجوه الشاخصة في صفوف المقاعد، ذلك الطنين واللغط. تلك الأيدي الرهيبة. وبعد ذلك انحنيت بمنتهى الأدب، كنت دائما اللاعب المفضل لدى الجماهير، كنت جميلا في ملابسك البيضاء المشدودة الضيقة، ووجهك المبدر، وشعرك الأسود الطويل. كنت تلقي إليهم بالقبولات من الخوف، كنت خائفا منهم، كنت أظن أنهم حيوانات متوحشة. وأخيرا عندما رأيت أنهم مثلنا تماما اعتقدت أنني بدأت أترك الأشياء. أنت قلت لي إنهم يمزقونني إربا لو تجاسرت مرة وخرجت إليهم. لماذا أخفيت عني كل شيء؟ لماذا لم يسمح لي بأن أعرف أي شيء عن العالم الخارجي؟ عندما كنت أسألك كنت بكل بساطة تضع إصبعك على شفتيك. هنا مكان عملنا، هنا المكان الذي يجب أن نبقى فيه. يجب عليك أولا أن تثبت أنك تستطيع أن تفعل شيئا، أنك تستطيع أن تتقن المهمة المسندة إليك. قم بالتزاماتك أولا. نعم، هذا هو صوت البرج الذي يتكلم الآن، والآن فقط أنا أجيب عليه. لن ألزم الصمت بعد الآن، ولكن حتى في ذلك الوقت كان يراودني إحساس غريب بالتمرد. كنت أعرف دائما أنه كان يوجد عالم آخر بالخارج. بالنسبة لنا لا يوجد سوى البرج، وفيما عداه فكل شيء غير مؤكد. جدران البرج فقط هي الشيء الثابت. في الخارج كل شيء ينصهر، كل شيء ينساب. نحن نخضع بسرور لنظام البرج. لماذا يجيئون إلى هنا على أي حال كل هؤلاء الناس؟ لكي يكتسبوا القوة منا، منا نحن. نحن في الواقع مصدر قوتهم. ولكني رأيت العالم في الخارج، اكتشفت الفتحة في الغرفة العلوية مثل مربع من النار البيضاء، وبعد ذلك مباشرة جرحت رسغي بسكينك. وحين كنت أتجول بتلك الضمادات الثقيلة لم يكن علي أن أعمل على الكرة لفترة من الزمن. أنتم الذين علمتموني أن الإنسان يجب أن يقتل نفسه إذا أراد أن يحرر نفسه. ولكن كان هناك صوت آخر في مكان ما في أعماقي، صوت لم أستطع أن أسمعه بوضوح حتى الآن، ولذلك يتحتم علي أن أجيبك بذلك الصوت المختنق. لأجل ذلك كان يتعين علي أن أعود إلى هنا مرة أخرى. كان هذا الهمس الذي سيطر على حياتي، وكان نفس ذلك الصوت الخافت الذي دفعني إلى الغرفة العلوية حيث عثرت على النافذة. لم يحتاج الأمر إلى أكثر من ثانية، أصبت بالعشاء، صرخت، شعرت بقوة هائلة أمام هذا الضوء، وفجأة وقفت أنت خلفي، سحبتني إلى الوراء، هبطت السلم، ثم أغلقت الغرفة العلوية وألقي مفتاحها بعيدا. هيا الآن إلى العمل، كفى من هذا الكسل. أجل، لقد أعدتني إلى مكاني على تلك الكرة، ولكني كنت قد رأيت كل شيء، رأيت كل شيء هناك في الخارج. صحيح أنه في الطابق العلوي، في تلك اللحظة لم أرى إلا لجة منصهرة متوهجة، أما الآن فقد ظهرت بعض التفاصيل من خلال بصيص الضوء. أخذت أميز الأشياء، ظهرت أمامي أشياء جديدة باستمرار. رأيت بحرا من الأسقف، رأيت أعمدة طويلة، حيوانات، دخان، أقمشة ملونة ترفرف، رأيت نوافذ، وخلف النوافذ غرفا، وداخل الغرف أناسا. واحد كان يحمل كرة زجاجية، واحد كان يخلع ملابسه، واحد كان يطلي جدارا بفرشاة ضخمة، عملاق كان يمتطي حصانا أخضر ممسكا بسيف في يده الممدودة، أطفال كانوا يلعبون في الشارع، واحد اختفى فجأة في حفرة. كان الناس في كل مكان، وحدهم أو في جماعات. رأيت صورة ضخمة، وبحثت عن معنى تلك الصورة، وجدت معاني جديدة يتوارد بعضها وراء بعض. احترقني قلق رهيب، اجتاحتني رغبة في الخروج، ولكني لم أكن أجرؤ حتى ذلك الوقت، فقد كنت تمسك بي بشدة في قبضة يدك. أنت لم تكن تجرؤ على أنت لا تفهم ما أقول، أنت لم تفهمني أبدا، ولن تستطيع أبدا أن تقول أي شيء إلا ما كنت تحاول أن تحقنه في منذ البداية. عندما تتكلم لا أسمع إلا صدى كلماتك. أين أنت على أي حال؟ قل لي أين أنت. في كل مكان، في كل مكان. سأمسك بك، سأنتزعك مني. ما الذي تريده منا على أي حال؟ نحن لنا حياتنا. أنت الوحيد الذي لا يرى إلى الأشياء المشوهة. لقد أسأت فهم كل شيء. أنت لا تستطيع أن تتخذنا. أنت غزوتني، كنت تحت رحمتك، وحتى الآن أنت تتغلغل في جسمي. لم أرد الضربة أبدا، لم أستطع أن أقف وحدي أبدا. حسنا، تلك هي القشة الأخيرة. عندما ضربتني وأنا ممدد على ركبتيك صرخت آملا في عفوك عني، وعندما ثنيت علي في إحدى المرات نسيت تماما كيف كان وجهي يلتهب من صفعاتك وضرباتك. أوه، كيف يمكن أن تكون قاسيا علينا بهذه الدرجة؟ علينا نحن الذين أعطيناك الطعام والعمل. لقد اعتدت أن أطول لك حساء خاصا لأنك كنت مريضا وضعيفا، حساء منشطا ومقويا. هل نسيت كم كنت تحبه؟ كان ينتهي بأن يتعفن في أمعائي كل ليلة، أو أتقيأه في الحال. في وقت متأخر من الليل كنت أزحف إلى مخزن الطعام لأسرق ما كنت أرغب فيه. إنه يشبه الوجود في سفينة تغرق، يندفع الماء إلى داخلها. العم والعمة في أعلى مثل المضخات المائية، وأنا أستمر في الانزلاق داخل المنزل على تلك الكرة الضخمة، أمرق البرق هابطا السلم، ثم من خلال الممرات، من خلال القاعات. كم تبدو الآن صاخبة كل تلك الأصوات في أعلى، كم يبدو كبيرا هذا المنزل. في لمح البرق أطير إلى القب، إلى الأسد. الأسد، هل أنت هناك؟ الأسد عيناه تبرقان، ما أشد هدوءه وهو راقد هناك. إنه مسحور، مسحور، تلك هي حالته. أيها الأسد، سأعمل على تحريرك، سنهرب معا إلى العالم الخارجي، سنهرب، نهرب، نهرب، ولن يوقفنا أحد. بانج، ما هو يرقد هناك؟ طلقة ترديه قتيلا في المخ مباشرة، لا أخطئ الهدف أبدا. أيها الأسد القوي المتوحش والسجين المضروب حتى الموت، أيها الأسد، سأوقظك مرة أخرى. أيها الأسد، انهض، انهض واخرج من هناك. نعم نعم أنا هنا. تعال هنا الآن، تعال إلى سيدك، أعطني مخلبك. آه تمام. إنه بابلو الحقيقي، بابلو الحقيقي عاد أخيرا وهو يريد أن يخلصني. أنا مجرد قزم مسكين عجوز أحدث. أجل، عاد المخلص العظيم. حر حر. هذا هو أسدك الجديد، قزم ملتو مزين بالأجراس. ونيلي، على أي صورة تحب أن ترى نيلي مرة ثانية؟ نيلي، هيا أيها الأسد ارقص مع نيلي. رداء نيلي، رداء نيلي، رداءها الأبيض، الخرق الباقية من ردائها. هل هذا حقيقة هو كل ما تبقى منها الآن؟ هذا كل ما كان فعلا. ولكن ماذا عن تلك الليالي عندما كنت معها؟ ها؟ نعم، عندما كنت معها ماذا بعد؟ حقيقة أنني لم أكن معها إلا في تلك الفترة، ولكن كان يبدو أنني كنت دائما معها. كشفت لي عن صدرها. حسنا، وبعد؟ أجل، وبعد؟ سألتك سؤالا؟ نعم. سألتك هل تستطيع أن تفعل ما فعله كارلو؟ نعم، يمكنني أن أسمع تلك الكلمات حتى الآن. خرجت بعد ذلك، خرجت ولم أعد إليك أبدا يا نيلي، ولكن بعد موتك أصبحت ملكي، ملكي أنا وحدي. كنت معك كل ليلة. لقد أحبتني أكثر من الجميع. أنا كارلو كنت معها كل ليلة، كل ليلة. ولكن ما الذي استطعت أن تخلقه بحبك؟ ما مصيرك الآن؟ أعطني إياه، أعطني إياه، أعطني ذلك الرداء، أعطني ذلك الرداء. نيلي، نيلي، نيلي، نيلي، نيلي. على الأرض، إنه حتى لم يستعمل بطانياتنا. أوه، ما هذا الذي يغطي وجهه؟ أي نوع من الخرق هذه؟ هل تتفضل بالنهوض الآن؟ يجب أن أجهز مائدة الإفطار هنا. ها نحن هنا. لقد أحضرت حبلا. أتعتقدين أنه يصلح؟ ماذا أصابه على أي حال؟ لماذا لا يزال نائما حتى الآن؟ ما هذا النوع من السلوك على أي حال؟ هل القهوة جاهزة؟ صباح الخير يا سيدي. مبكرا كالعادة، أعرف ذلك، ولكن ما الذي يحدث لذلك النائم هناك؟ لماذا لم يستيقظ حتى الآن؟ ستكون فكرة حسنة أن ألقي عليه نظرة أخرى قبل أن نبدأ تدريبنا. ليس هذا ضروريا يا سيدي، ليس ضروريا في الواقع، إنه لاعب مشهور ننته يلعب لعبة الحبل، يمكننا أن ندرجه حالا في البرنامج. هو مشهور؟ أنا شخصيا لم أسمع عنه أبدا. صدقني إنه لاعب كبير جدا. إذن فهو كذلك، إذا كنت حقا تعتقد ذلك. صباح الخير. صباح الخير ماما. صباح الخير. صباح الخير ماما. صباح الخير. صباح الخير. أين قدحي؟ أين القهوة؟ اليوم سنضيف إلى برنامجنا نمرة جديدة، نمرة جديدة مميزة، فلننظر ماذا على رأس القائمة الآن. المشاعر العميقة، نمر جميلة في المبارزة، درس في تدريب الحيوان. طيب، أعتقد أننا سنبدأ به البرنامج لنفاجئ الجمهور بشيء جديد منذ البداية. أيها الساحر، هل أنت واثق تماما 100%؟ أعني واثق تماما يا سيدي، تماما تماما تماما. إنها البداية الآن. أين أنا؟ أين أنا؟ من يبدأ تدريبنا اليوم؟ الرجل القوي. الأوزان الثقيلة أولا. الأوزان الثقيلة أولا. وبعد ذلك مبارز الظل. ألعاب جديدة للصراع الكبير. ألعاب جديدة، حاضر. وبعد ذلك مراودة الأسد. استعراض بالسياط الكبيرة. بأكبر سياط يا سيدي. ما الذي يحدث هنا؟ ماذا يجري؟ نمرة كارلو هي التالية. أنا في داخل البرج الآن. وتذكر، حيوية أكثر، حماسا أكثر. الآن يجب أن أخرج من ذلك الحبل. تخرج من ذلك الحبل؟ تخرج إحساسا أكثر. لقد ترخيتم في الفترة الأخيرة، يجب ألا ننسى أبدا تقاليد البرج. تقاليد، تقاليد. والآن هل نمت جيدا يا؟ ولكنك تستيقظ متأخرا، أتريد قليلا من القهوة؟ حسنا، كيف حالك أيها السيد لاعب الحبل؟ لاعب الحبل؟ هل هو لاعب حبل؟ لقد مر زمن طويل منذ أن كان عندنا لاعب حبل. تقصدين بابلو؟ إنه يشبه بابلو بعض الشيء. وهو يأخذ مكان بابلو القديم أيضا؟ أرجوك أرجوك أن تبقى جالسا يا سيد نينته. ما كل هذا الحديث عن بابلو؟ نستطيع أن نستغني عن ذلك. من هو هذا البابلو على أي حال؟ من أكون أنا؟ لاعب ممتاز جدا، أفضل من كانوا عندنا، ولكنه غير موجود الآن. والآن كل ما سنسمعه سيكون عن بابلو. كم كان جميلا أيضا، وقد طلع وجهه بالمسحوق الأبيض، كان فاتنا للغاية، محل إعجاب جميع السيدات. فعلا كان صبيا جميلا جدا. بابلو، هل سمعت عن بابلو بطل لعبة التوازل؟ ألم تقابله أبدا هناك في أي مكان؟ أنا حقا لا أعلم. كلا كلا، أنا لا أصدق مثل هذا. ماذا يمكن أن يكون قد حدث له؟ أنا شخصيا لم أفهمه أبدا حق الفهم. كان صبيا هادئا جدا، لم تكن لتستطيع أن تستخرج منه كلمة واحدة. لماذا هرب هكذا؟ لم يهرب، ولكنه طرد. ولكن لماذا؟ لماذا؟ كان كسولا، هذا هو السبب، كان متعجرفا، حاولت أن أجعل منه لاعبا ممتازا ولكنه لم يكن يؤمن بالنظام بتاتا. كان دائما يبدو عليه السخط، لم يكن يرضيه أي شيء. ببساطة لم يستطع أن يتأقلم، كان ينقصه الاحترام الواجب. يا سيدي والآن لا أريد أن أسمع كلمة أخرى عن بابلو، علينا أن نركز على تدريبنا. مزيدا من القهوة؟ ماذا كان يفعل هنا؟ كان يلعب لعبة التوازن على الكرة. على فكرة، ألم تقل إنك كنت تلعب لعبة التوازن أيضا؟ هل تظن أنك تستطيع أن تلعب لنا لعبة التوازن؟ إن كرته القديمة لازالت هنا في مكان ما. في الواقع لست أعرف إن كان الناس في هذه الأيام على أي حال يرتاحون لرؤية لعبة الحبل. قد يتضح أنها خطيرة جدا بالنسبة لهم. يجب أن نأخذ في الاعتبار نوع الناس الذين نجدهم هنا في مدينتنا. أنا لاعب حبل. فكر في هذا الأمر على أي حال. دقت ذرعا بلعبة التوازن الآن. حان الوقت لكي أبدأ. انتظر، إلى أين تفكر في الذهاب؟ ألا أستطيع أن أشاهد جلسة التدريب؟ ليست هذه هي الطريقة التي نعمل بها هنا، كل واحد يتدرب على لعبته على انفراد. هل يعمل كل واحد منكم بمفرده؟ ماذا تفعل أن؟ وأن؟ ماذا تفعل؟ لماذا لا تجيبونني؟ ألا تتحدثون أبداً عن عملكم؟ يا عزيزي، هنا لا يمكنك أن تقلب نظام الأشياء هكذا. من السهل أن نرى أنك قادم من الخارج. هل سافرت كثيرا جدا؟ خبرني عن العالم الخارجي. لم أعد أعرف، هل حقا كنت بالخارج؟ من الجائز أنه كانت تسيطر علي فقط رغبة جامحة في الخروج. أين كنت أنا؟ كان هناك رصيف ميناء، شاطئ، شراع، ولكن أنا ذاتي الحقيقية، أين أنا في الحقيقة؟ برج بأكمله يحيط بك. إنني أذكر اليوم الذي جئت فيه للمرة الأولى. كنت واقفا هنا على هذا السلم، أغلق الباب الكبير خلفك، مررت بجانبي ومعك حقيبة ملابسك، أخذت منك حقيبة الملابس وحملتها إلى أعلى. كنت أفكر فيما قد يكون بداخلها. تبعتك إلى الغرفة، وقفت بقرب الباب أثناء قيامك بفتح الحقيبة. أصابني الذعر عندما رأيت أن كل شيء في حقيبتك كان من الجلد أو من المعدن. ثم جئت إلي وسألتني عن اسمي وأمسكتني من ذراعي ثم شعري. كنت ترتعش من رأسك إلى إخمص قدمك. كنت أفكر في نيلي، لم أستطع الابتعاد عن نيلي. كنت في أشد حالات الهياج عندما جئت إلي في تلك الليلة. لا تكن عنيفا هكذا، لا تندفع في هياجك. درعك، درعك، كنت مدرعة، جسمك كله كان مدرعا. الآن هي تقبله، هي تشق قميصه، هي تعضه، هي تغرس مخاربها فيه، هو يعانقها، هي تتقهر إلى الوراء، هو يتبعها، هي تضرب الأرض، هو يلقي بنفسه عليها. هكذا بالضبط، هكذا بالضبط. بابلو، بابلو، أنا ذا، أنا هنا، أنا هنا. ألم يجئ دوري بعد؟ دورك لتفعل ماذا؟ أتدرب. هذا ليس ضروريا. ليس ضروريا؟ كلا، نحن نثق بك ثقة مطلقة. ثقة مطلقة؟ الحبل هل يرضيك؟ الحبل؟ نعم الحبل هنا، ألم تطلب حبلا؟ حبل؟ نعم نعم نعم بالتأكيد حبل. هل هو قوي بما فيه الكفاية من أجلك؟ هل طوله يكفي؟ ثقة مطلقة. أنت تثق في لأنني غريب تماما بالنسبة لك، فأنا قادم من العالم الخارجي، ولكن لو عرفت من كنت أنا. ولكن ألا تفهم أننا فقط نريد أفضل الأشياء من أجلك؟ ما الذي نخطئ في فعله؟ كما أود لو أنك فكرت لمجرد لحظة في الوقت والمجهود الذي بذلناه من أجلك. ماذا كنت أنا بالنسبة لك على أي حال؟ أو نيلي أو كارلو؟ ولكننا فعلنا كل ما في استطاعتنا من أجلكم. كنتم جميعا محل ثقتنا، لقد ربيناكم كلكم مثل أطفالنا تماما. ولأجل ماذا؟ ولا كلمة شكر واحدة. اتضح أن كل هذا لم يكن له معنى، ومع ذلك لم تصدر منكم حتى ولا كلمة شكرا لك، بل فقط تقريعات وانتقادات. ما الذي أخطأت في فعله؟ إنه البرج، كل ذلك بسبب البرج. أنت نفسك تربيت في البرج، وكلكم جميعا كنتم ترغبون في الخروج أيضا. نعم بالتأكيد كنتم ترغبون في الخروج أيضا، ولكن مثل هذه الأمنية لم ترغبوا حتى في الاعتراف بها لأنفسكم. ألم تضربيني لأنك في أعماق روحك كنت تعلمين شدة رغبتي في الخروج؟ نحن جميعا هنا متقاربون جدا، كما لو كنا متلاحمين. أنا كنت جزءا منكم، جزءا متمردا، كان من الضروري كبح جماحي لصالح البرج. هل قلت شيئا؟ ماذا؟ هل قلت شيئا؟ ماذا كنت أقول الآن؟ أين ذلك القزم على أي حال؟ الإعلانات يجب أن توضع هناك. نعم ماما، أنا مستعد لطلائها الآن. الاستعراض الكبير، العرض الأول والوحيد للاعب الحبل العظيم. الأول والوحيد؟ الأول والوحيد، الأول والوحيد. كيف أستطيع الخروج من هنا؟ كيف أستطيع الخروج من هنا؟ الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب. أريد أن أخرج من هنا الآن، أريد أن أخرج من هنا الآن، أريد أن أخرج من هنا الآن، أريد أن أخرج من هنا. كم هو مثير للشفقة أنني كل شخص يحتجزني يجرني. انظروا انظروا كيف أصبحت عاجزا أحدب. أنا مسكين، كم أنا مسكين. ألا يأتي أحد لمساعدتي؟ النجدة، النجدة. هكذا تم الإعلان الآن، العرض الأول والوحيد للاعب الحبل العظيم. هكذا افتح الباب هكذا ونخرج جميعا. وانا ايضا، انا ايضا، انا ذاهب معك. قفا مكانكما. اجل، هذه هي الطريقه التي ترغبان فيها. الستما تريدان الهرب منا الان؟ أعظم جميع لاعب الحفل، العرض الأول والوحيد الليلة، شاهدوا بأنفسكم، شاهدوا بأنفسكم، أعظم لاعب حفل في العالم، العرض الأول والوحيد، تعالوا وشاهدوا بأنفسكم، تعالوا وشاهدوا بأنفسكم أمام عيونكم. هذا البرج، هذا البرج. كارلو، هيا إلى التدريب. حاضر، أنا قادم. رأسك إلى أعلى، زوايا فمك إلى أسفل، أدر تلك الأكتاف حول جسمك. ارقص. هكذا هكذا بالضبط. ارفع الساقين اكثر، ارفع الذراعين اكثر، هكذا. برافو برافو. والان هل هذا حقا صعب للغايه؟ لا يا سيدي. ما هذا؟ ما هذا؟ كيف تجرؤ؟ أريد أن أشاهد. ما الذي تفكر فيه؟ ألم أمنع بوضوح؟ بلى بلى، ولكن أنا لي شروطي أيضا. أريد أن يكون في استطاعتي أن أتحرك هنا بحرية، وإلا فلن أستطيع أن أعمل على الوجه الأكمل. أنت مفصول، أخرج من هنا في الحال. ولكن يا سيدي لقد أعلنا عنه. سيدي عليك أن ترضخ لنا هنا. هنا أنا أضع التعليمات. إذن فأنا لا أستطيع أن أعمل. فلتذهبوا جميعا للجحيم. قفوا هنا كلكم وتثاءبوا. يمكنكم أن تستمروا في التثاؤب بدوني. بدوني. هل تجرؤ حقا على أن هيا بنا هيا بنا. نحن نشعر كما لو كنا في حاجة إلى نسمة هواء، أليس كذلك؟ أنت تعني أن نخرج؟ ولكن هذا مستحيل. من يملك الحق في أن ينكر علينا ذلك؟ نحن لسنا سجناء هنا، لسنا سجناء هنا. سنطلب المفتاح فقط سيدي. نحن نريد المفتاح، نحن نريد المفتاح، المفتاح، المفتاح، المفتاح. ما هذا؟ ماذا حدث؟ ماذا يجري الآن؟ ماذا يحدث؟ ما هذا؟ نعم، الخروج يحتمل. من عنده المفتاح؟ من عنده المفتاح؟ في الداخل. من عنده المفتاح؟ المفتاح في الخارج. تعني أنه لا يوجد سوى مفتاح واحد؟ ولكن أين النار التي تفترضون وجودها؟ حقا، في أي مكان تشتعل؟ أي مكان تشتعل؟ هل تشتعل في مكان ما في أعلى؟ كلا، لا يوجد في أعلى. اعتقدنا أنها كانت في أسفل. أين النار على أي حال؟ لا توجد أي نار، لا توجد أي نار. كانت مجرد نكتة. لا شيء. كان يجب أن نمزح قليلا مع السيد لاعب الحبل. يمكنكم جميعا أن تعودوا الآن إلى الطابق العلوي. لم يحدث شيء، مجرد تدريب بسيط على الحريق. برجان كبير في البر، برجان كبير في البر. ماذا كنت تحاول أن تفعل؟ كان يريد المفتاح فقط، كان يريد فقط أن يذهب إلى الخارج معي لفترة. ما هذا؟ لا يتدخل أحد هنا. ماذا تفعلون هنا الآن على أي حال؟ سيروا إلى الطابق العلوي. حسنا يا سيدي. سأعلمك لكي تفعل هذا مرة أخرى. إنه ليس سليم العقل تماما ذلك البابلو. لم يكن أبدا سليم العقل، كان دائما يرغب في الرحيل. نعم، كنت دائما أرغب في الرحيل. لم يعد سليم العقل منذ تلك المرة التي تلقى فيها ضربة قاسية على أم رأسه. ماذا؟ ماذا قلت؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. بلى، أنت قلت شيئا. ما هو؟ قلت ضربة، ضربة قاسية على الرأس. انصرف الآن. لم يحدث شيء على الإطلاق، وقعت مرة. هذا صحيح، كان ذلك بالخارج أيضا. بالخارج؟ في الشارع، كنت بالخارج. الآن أنت في نفس المكان الذي طرأت عليك فيه هذه الفكرة. نعم، كنت بالخارج، كنت بالخارج مرة من قبل في الشارع. فالآن حقا؟ نعم، جريت وخرجت إلى الشارع، لكني لم أسرع بما فيه الكفاية. أنت جريت خلفي. نعم، كنت بالخارج. نعم، أنا بالخارج. لم تكن تلك المرة التي حاولت فيها الهروب مع الأسد، كان قبل ذلك. قبل ذلك بمدة طويلة. أجل، أنا أعرف الآن، أنا هربت مرة قبل ذلك. إنك تتخيل أشياء. كلا كلا كلا، كان يبدو علي دائما أنني أعرف كيف كانت الأمور بالخارج. نعم نعم، كان الوقت ليلا، الشوارع المبتلة، النوافذ الكبيرة على اليمين واليسار، تلك العربات الفارهة، تلك الشارعة الكبيرة. أنا جريت بسرعة لا تصدق، لكن ليس بالسرعة الكافية. أنت تجري خلفي وتطاردني، أنت تمسكني. وبعد ذلك حدثت الضربة. ضربة قاسية. ليست عنده أي فكرة عما يتحدث عنه. نعم نعم نعم نعم، الآن أنا أفهم كل شيء. أخيرا أرى كل شيء في وضوح تام. الآن أستطيع أن أرى هذا البرج، وأنني كنت بالخارج. أعرف الآن كيف الحال بالخارج. هنا بالداخل كل شيء غير قابل للتغيير. المجيء إلى هنا كان أشبه بالوقوع في بئر. هذا الهواء الفاسد المكتوم هنا، لا توجد نافذة، حتى الأبواب في الغرفة العلوية مغلقة بإحكام. الآن أستطيع أن أرى هذا البرج من الداخل. الآن أنا أعرفه على حقيقته، والآن أنا أعلم أنني أستطيع الهرب. أنت لست بالخارج الآن. سأذهب إلى الخارج. ينبغي عليك أن تثبت ذلك أولا. نحن لم نقيدك حتى الآن، ولكننا سنقيدك أيها الصبي. الليلة سنقيدك بشكل لم تقيد به أبدا من قبل. نعم نعم، نحن سنقيدك. استرح، استجمع قوتك، فستحتاج إليها الليلة. استرح بقدر ما تستطيع. استمع إلى الطريقة التي تدق بها الساعة. كيف يجري الوقت منك وأنت تجلس هنا ضعيفا متعبا تستمع إلى زمن لا ينتهي؟ ساعة، أيام، شهور، أعوام. هذا هو المكان الذي جلست فيه دائما وانتظرت ورغبت بشدة في الخروج منه، ولكنك لم تخرج منه أبدا، وها أنت تجلس فيه الآن مع حبك. الوقت يجري بسرعة تحت أقدامك. لم تنجح أبدا، سنقيدك حالا، سنلفك بالحبل، سنربط صدرك إلى الداخل، لن تخرج أبدا، وسنبدأ الآن فورا في رمي الحبل عليك. ارفع قميصك من فضلك كي يسهل علينا ربطك. هذا حسن، والآن فلنبدأ. أنصت، انظر، الحلبة ممتلئة بالناس، التذاكر بيعت كلها ليلة، كل تلك الوجوه والأيدي. هل أنت مستعد؟ إننا نبدأ الآن. سيداتي وسادتي. سيداتي سادتي اسمحوا لي أن أقدم نينتي لاعب الحبل. أنتم على وشك أن ترونه مربوطاً بإحكام. مربوطاً من الرأس إلى القدم. بنفس هذا الحبل. الحبل الذي سيخلص نفسه من بدون أي مساعدة خارجية على الإطلاق. الساحر والقزم مساعدان مخلصان سيبدأان الآن في الرد. سيداتي وسادتي أرجوكم أن تلتزموا الهدوء التام. هذا مستحيل تماما، إنه لن يخرج منه أبدا. هذا الحبل يغوص في جلده. إن ألقيت حول رقبته يشتد أكثر فأكثر. حس يا للعار. على أي حال كان ينبغي أن يلعب التوازن على الكرة. يلزمني المزيد من الوقت. أرجوكم سيداتي وسادتي. قليلا من الصبر. يلزمني المزيد من الوقت. فكر اسمنا الشهير. انقذنا من العار. يلزمني المزيد من الوقت. سيداتي وسادتي. كونوا مطمئنين بأن هذا السيد يفعل كل ما في استطاعته. مزيدا من الوقت. لديك وقت غير محدد. البرج بأكمله مملوء بالوقت لأجلك. دعوني أستلقي هنا لحظة. أعلن عن النمرة التالية. سيداتي وسادتي أرجوكم هل تسمحون لي بأن ألتمس منكم الصبر؟ الصبر. وفي الوقت نفسه نحن نقدم الإنسان فوق العادي كارلو. كارلو في تمثيل صامت. رقصته تعبر عن أصدق وأعمق المشاعر. أولا مشاعر الحب. الحب. انظروا كيف يرتجف. إنه مريض بالحب. كيف يحتضن الهواء ويحلم بعزيزته نيلي. كيف يلف ويدور. كيف يغير ملامح وجهه. كيف يبدو بائسا من حبه. ولكن هنا لا يوجد حب. الآن هو يتلوى كالدودة في سنارة. إنه يتلوى تماما كما تتلوى أنت يا بابلو. ولن يكون حرا أبدا. والآن مشاعر الخوف. انظروا كيف يسير زاحفا. كيف يندفع إلى الخلف وإلى الأمام. باحثا عن جحره، جحر الفقر الذي يخاف منه. ماذا؟ ما الذي تخاف منه هناك؟ بابلو، أنت حر، يجب أن تتخلص من ذلك الحبل الآن. يلزمني المزيد من الوقت. والآن الشعور الأخير، المذلة. المذلة. انظروا كيف يقبل الأرض، كيف يعصر يديه عصرا. إنه الآن في بيته، إنه يلحس الأرض من الخضوع. أنت أيضا، أنت تقبل نفس الأرض أيضا، أرضنا الحجرية الطيبة القديمة هنا. بابلو، يجب أن تهرب الآن، أنت حر. أثناء الوقت الذي يستجمع فيه لاعب الحبل كل قوته للنمرة الأخيرة، نقدم لكم لاعبنا القدير مبارز الظل، في مبارزة مع نفسه. أنواعا جديدة متعددة من المآزق، والمراوغات. كفاح لاعب الحبل يستمر بدون توقف، ولا زال مربوطا بالحبل بشدة، لحمه تمزق، المجهود فوق البشري يرتسم على وجهه، ولكنه للآن لم يستسلم، فلا زال يجاهد للتخلص من قيوده. نحن نتساءل بقلق، إلى متى سيتحمل هذا؟ العروق في جبهته منتفخة كما لو كانت على وشك الانفجار. إنه يستحم في العرق وقلبه ينبض بشدة. سيداتي وسادتي، كفاح لا يصدق. بعد الانتصار العظيم لمبارز الظل على نفسه، قوة خارقة للعادة احتجزته في قيوده دون أن يستطيع حيالها شيئا. كمقدمة أخيرة للعبة فك الحبل، الباب مفتوح. الباب. العالم الخارجي، من فتح ذلك الباب؟ بابلو، أنت حر. كارلو يجي إلى الخارج. كارلو أصبح حرا. كارلو في الخارج. أوقفوه. شخص ما يفلت دائما في النهاية. يعود دائما في النهاية. أنت حر يا بابلو. سيداتي وسادتي، ويجهد نفسه إلى الحد الأقصى، إلى أقصى درجات الإجهاد، حتى أن قطرات من الدم تتساقط حوله الآن. والآن لننتقل إلى النمرة التالية. الآن يبدو أنه أدرك أخيرا عدم جدوى محاولاته. مروضة الأسد في نمرتها التي تروض فيها الحيوان بمهارة فائقة تخلب الألباب. الرصيف والميناء، الشاطئ، البحر. أنا بالخارج، أنا بالخارج، أنا في الهواء الطلق، الهواء الطلق. الآن أنا أتغلب على البرج، الآن أنا أتغلب عليه، الآن، الآن. لشدة دهشتنا نحن نرى أنه حاول الوقوف، ولكن لابد أن هذه هي المحاولة الأخيرة، مجرد فعل منعكس. بعد دقيقة سينار تماما. كلا كلا، ليس من المفروض أن يحدث ذلك بهذه الطريقة. حتى الصوت لا يلمسني، لا شيء هنا يستطيع أن يمسني بعد الآن. أنا حر، أنا حر، أنا حر. الحبل حول صدره يرحل، ذراعاه تتخلصان من الحبل، والآن تقاليد البرج. تقاليد، تقاليد. بابلو، كارلو، نيلي. الآن هو يبرز، هو ينهض. البرج، أين البرج؟ لقد ولد من جديد. هكذا سيداتي وسادتي، قدمنا لكم مسرحية البرج أو السيرك الكبير، تأليف الكاتب الألماني بيتر فايس، ترجمة الدكتور أنيس فهمي. اشترك بالتمثيل جمال إسماعيل في دور بابلو، أنيس فهمي المدير، يسرية الحكيم المشرفة على البرج، علي الغندور الساحر، فؤاد سعيد القزم، فؤاد أحمد كارلو، عايدة الشريف مروضة الأسد، بالاشتراك مع محمود كامل، محمد السباعي، محمد بهجت، وأمال فؤاد سعيد. التسجيل والمونتاج إبراهيم إمام. البرج أو السيرك الكبير مسرحية من إخراج الشريف خاطر.